حصريا على موقع مارادونا.com. انا بيك من غيرك برضو هعيش، وانت اكيد بالوقت هتنساني. ده الحب نصيب زي الرزق ملوش تفسير، يمكن خير وفرقنا انا وانتي في مصلحتي. نفس الحكاية دي نهاية الكلام، والدنيا ماشية تعاندني والسلام. كانت معايا كانت ليا دار أمان، يا خسارة مات طفل جوايا كمان. وده كل اللي عشته معاك انا، بقى وهم وبعيش بعدي. ما غيرنيش ساعتها بوكاك ولا فرق، حبيب عاوزنا صدق ايه. وانا راضي بحالي معاك كده كده، ولا عيني تدوق انه ناديتك لما وحشتيني، ويا ريتك حتى فهمتي. واستنيتك بس تحنيلي، ولقيت كل مشاعرك خلصت مني. وانتي غيري، ايوه انتي غيري، في كل وقت وكل رحلة مش نصيبي. حصري وده كل اللي عشته معاك انا، بقى وهم وبعيش بعدي. ما غيرنيش ساعتها بوكاك ولا فرق، حبيب عاوزنا صدق ايه. وانا راضي بحالي معاك